اتغشاك تساعدني معاك اترشاك تساعدني معاك واتمنى عليك ترحمني عينيك وتخلي كلامك حنية ما تخلي رباك عني في هواك يتعدى حدود الحرية واتمنى عليك ترحمني عينيك وتخلي كلامك حنية ما تخلي رباك عني في هواك يتعدى حدود الحرية أخف علي حملي شوية خف علي حملي شوية حسسني فيك إنك ليا خف علي حملي شوية حسسني فيك إنك ليا أنا أترجاك أنا أترجاك أنا مشغول مهموم ولا شكوى ولا دمعة حزينة أنا وانت سنين فيها أنا عايش وجناح الفرح يطير بينا ولا شفتك يوم مشغول مهموم ولا شكوى ولا دمعة حزينة وصلني عتاب منك في خطاب من جمرة نار على لسانك اشخل عذاب من غير اسباب يعرف عنواني وعنوانك اخف علي حملي شوية خف علي حملي شوية حسسني فيه انك ليا خف علي حملي شوية حسسني فيه انك ليا انا اترجاك انا اترجاك انا وهنا الأيام وعشرتنا ننسى الأوهام نتحدى كلام الناس ونخاف على صحبتنا أنا أترجاك باسم الأحلام وهنا الأيام وعشرتنا ننسى الأوهام نتحدى كلام الناس ونخاف على صحبتنا صحبتنا غرام مش أي كلام صحبتنا محبة وعشناها نظلمها حرام يوم من الأيام واحنا من الدنيا خطفناها صحبتنا غرام مش أي كلام صحبتنا محبة وعشناها نظلمها حرام يوم من الأيام واحنا من الدنيا خطفناها أو خف علي الحمل شوية خف علي حمل شوية حسسني فيه إنك ليا خف علي حمل شوية حسسني في يوم انك ليا انا اطرشاك.